ضلال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه أمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الجزء السابع من سلسلة الرد على القمص الكذاب زكريا بطرس حول أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ادعى زكريا بطرس أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان لا يشبع من النساء. هنسمع أولا ماذا قال القمص الكذاب زكريا بطرس ونرجع لحضراتكم تاني. وفي كتاب فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي جزء 3 صفحة 371 يقول الرسول رسول الله حبب إلي النساء والطيب. شوف بقى اللي جاي، يعني الحد هنا مصيبة، لكن الفاجعة بقى اللي جاي. يقول ايه؟ فالجائع يشبع والظمآن يرتوي، ها؟ أما أنا لا أشبع من النساء. يا دي المصيبة السوداء، نبي لا يشبع من النساء، يا دي لا يقول لنا لا يشبع من التأملات، يا يشبع من الصلاة، لا يشبع من عشرة الله، يا يشبع من الطهارة والنعمة، لا يشبع من النساء. هل هذه مميزات نبي من عند الله تتبعه يا عزيزي؟ طبعا زي ما سمعنا دلوقتي زكريا بطرس هو كذب وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات. في المرة الأولى اقتطع زكريا بطرس من هذه الرواية التي ذكرها في فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي، وليس المناوي كما نطقها الجاهل زكريا بطرس. اقتطع زكريا بطرس من هذه الرواية، واقتطع منها أهم شيء، وهو ده الشيء اللي هو بينكره على النبي صلى الله عليه وسلم، موجود في الرواية ومع ذلك اقتطعه زكريا بطرس. يعني هو في آخر كلامه بيقول إيه؟ يقول لنا لا أشبع من الصلاة، من التأمل، من عبادة الله. طيب في نفس الرواية دي الجزء اللي أنت اقتطعته بيقول كده، بيقول قرة عيني في الصلاة، قرة عيني في الصلاة. إحنا بقى نفتح الكتاب، نفتح كتاب فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة عبد الرؤوف المناوي رحمه الله، في الجزء الثالث صفحة رقم 371 زي ما قال زكريا بطرس بالضبط. ادي الصفحة يا اخوانا، بيقول عن يعني انس مرفوعا قرة عيني في الصلاة. مش هي دي الجزئية اللي انت كان نفسك تسمعها يا زكريا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي موجودة في الرواية اهي، انت بقى حذفتها ليه وجبت من اول حبب الي النساء والطيب؟ ليه ما جبتش قرة عيني في الصلاة؟ عشان انت راجل مجرم وكذاب ومفتري. دي اول نقطة. النقطة الثانية، هل عبد الرؤوف المناوي ذكر سندا لهذه الرواية؟ تعالوا اخوانا نقرأ الكلام كده في سياقه. بيقول واعلم ان المصنف جعل في الخطبة حاء ميم رمزا لأحمد في مسنده، يعني بدل ما يكتب رواه أحمد في مسنده بيكتب حاء وميم، دي رمز إن الإمام أحمد رواه في المسند، فاقتضى ذلك أن أحمد روى هذا في المسند وهو باطل، فإنه لم يخرجه فيه وإنما خرجه في كتاب الزهد، فعزوه إلى المسند سبق ذهن أو قلم. وممن ذكر أنه لم يخرجه في مسنده المؤلف نفسه في حاشيته للقاضي فتنبه لذلك. وزعم الزركشي أن للحديث تتمة في كتاب الزهد لأحمد، وهي أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. طبعا هذا اللفظ أيضا لفظ ضعيف، وأنا اتكلمت عنه في فيديو سابق اسمه نبي لا يصبر عن النساء، اللي عايز يرجعله يرجعله إن شاء الله. نكمل. وتعقبه المؤلف بأنه مر عليه مرارا فلم يجده فيه، لكن في زوائده لابنه عبد الله بن أحمد عن أنس مرفوعا قرة عيني في الصلاة وحبب إلي النساء والطيب، الجائع يشبع والظمآن يروي وأنا لا أشبع من النساء، فلعله أراد هذا الطريق. ف فين السند؟ يبقى دلوقتي اصلا عبد الرؤوف المناوي لم يذكر سندا لهذه الروايه، انما نقل ذلك عن زوائد الزهد لعبد الله ابن الامام احمد. طبعا الى هنا قد تبين لكم كذب زكريا بطرس على النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخوانا، نحن امه لا تقبل في دينها الا ما صح عن نبيها صلى الله عليه واله وسلم. هناك شروط للحديث الصحيح، ما بالك اصلا ان عبد الرؤوف المناوي لم يذكر سندا لهذه القصه، وزكريا بطرس المجرم قال ان هو درس علم الحديث وعلم الجرح والتعديل وعارف الكلام ده كويس، وعارف ان المسلمين عندهم حاجه اسمها علم حديث، وبيقول ان هو درس علم حديث. طيب لما انت درست علم حديث، ايه اللي خلاك تجيب كتاب لم يذكر سندا لهذه القصه؟ وكمان عبد الرؤوف المناوي لم يذكر صحه ولا ضعفا في هذا الحديث، انما نقل ذلك عن زوائد الزهد لعبد الله ابن الامام احمد بن حنبل رحمه الله. هنسمع زكريا بطرس وهو بيقول ان هو درس علم حديث، ونرجع لحضراتكم تاني. ناتي بكتب الصحاح من الاحاديث، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأنا قد درست علم الحديث، وأنا قد درست علم الحديث، وأنا قد درست علم الحديث والجرح والتعديل، ودرست كل شيء في بخصوص هذا الأمر قبل أن أبدأ لأتكلم. طيب كده زكريا بيقول إن هو درس علم حديث، وأول شيء بيتعلمه طالب علم الحديث شروط الحديث الصحيح، عشان يعرف ايه هو الحديث الصحيح. الحديث الصحيح له خمسة شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. اول حاجة قلنا اتصال السند. طب فين السند الزكريا اللي موجود في الكتاب عشان تدرسه؟ رجل ما بيعرفش اي حاجة في اي حاجة، ورجل بهذه الصفات لا يصدقه الا الجهلاء. قبل ما اكمل احب اعرف المسلمين كيف نقبل الحديث الصحيح وننسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنفتح كتاب جامع التحصيل في احكام المراسيل للحافظ صلاح الدين العلائي رحمه الله، طبعة عالم الكتب، صفحة رقم 22. يقول: فباتصال الإسناد عرف الصحيح من السقيم، وصان الله هذه الشريعة عن قول كل أفاك أثيم. فباتصال الإسناد عرف الصحيح من السقيم، وصان الله هذه الشريعة عن قول كل أفاك أثيم. وفي كتاب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ شمس الدين السخاوي الشافعي رحمه الله، طبعة مكتبة دار المنهاج في الجزء الثالث، صفحة رقم 345، يقول: وعند الحاكم في ترجمة عبد الله بن طاهر من تاريخه بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: كان عبد الله ابن طاهر إذا سألني عن حديث فذكرته له بلا إسناد سألني عن إسناده ويقول: رواية الحديث بلا إسناد من عمل الزمن، فإن إسناد الحديث كرامة من الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أي واحد ممكن يقول أي كلام، زي زكريا بطرس يطلع يجيب اي كلام ويقول، من غير الاسناد اي واحد ممكن يقول اي كلام، لكننا لا نقبل الا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: مثل الذي يطلب امر دينه بلا اسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. واحد عايز يطلع للسطح من غير سلم هيطلع ازاي ولا يوصل ازاي؟ وعن الشافعي قال: مثل الذي يطلب الحديث بلا اسناد كمثل حاطب ليل. وعن الثوري قال: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ وإحنا معهوش سلاح هيقاتل بإيه؟ فإحنا أمة الإسلام أمة الإسناد، هو علم الحديث الشريف. فالكتاب اللي زكريا بطرس ذكر منه هذا الحديث اللي هو فيض القدير شرح الجامع الصغير في الجزء الثالث صفحة رقم 371، زي ما قال زكريا ذكر الحديث بلا إسناد. نقطة أخرى، إن زكريا بطرس بعد ما عمل الجريمة بتاعته واقتطع الحديث واقتطع منه كلمة قرة عيني في الصلاة، جاب الحديث من أول: حبب إلي النساء والطيب. وبيقول لحد هنا مصيبة. إيه المصيبة في كده؟ هو في إنسان سليم طبيعي ما بيحبش النساء والطيب؟ أي رجل فينا بيحب النساء، لكنه يحتمي بشرع الله سبحانه وتعالى فلا يأتي الفواحش. ومين فينا ما يحبش الطيب؟ مين فينا ما يحبش إن رائحته تبقى جميلة؟ يبقى أصلا لما الرواية بتقول حبب إلي النساء والطيب دي ما فيهاش أي حاجة. أي رجل طبيعي سليم فطرته سليمة، بيكون عنده ميل للنساء، بيحب النساء. لكن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يمس امرأة إلا من زوجاته أو محارمه، فما فيش مصيبة. المصيبة في عقل زكريا. اسمع بقى زكريا جاهل وتعلم. أنا هجيب لك كتاب ذكر لنا هذه الرواية بسندها، كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام ابن القيم الجوزية، طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان، صفحة رقم 147. بيقول بقى إيه الإمام ابن القيم: وقال عبد الله ابن أحمد في كتاب الزهد لأبيه: حدثنا أبو معمر، حدثنا يوسف ابن عطية عن ثابت عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، وحبب إلي النساء والطيب، الجائع يشبع والظمآن يروي، وأنا لا أشبع من حب الصلاة والنساء. يبقى الرواية اللي موجودة في كتاب الزهد أو في زوائد الزهد لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل، الرواية من طريق واحد اسمه يوسف ابن عطية وهو الصفار. مين هو يوسف ابن عطية الصفار؟ هنفتح كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله في المجلد 32، طبعة مؤسسة الرسالة، صفحة رقم 443، ترجمة رقم 7145. يوسف ابن عطية ابن باب الصفار الأنصاري السعدي. بعدها بصفحة بيقول إيه يوسف ابن عطية: روى عن ثابت البناني. روى عن ثابت البناني، خدوا بالكم إنه هو يوسف ابن عطية الصفار اللي احنا بنتكلم عنه. هنفتح كتاب روضة المحبين اهو، شوفوا الحديث بيروى عن من. حدثنا يوسف ابن عطية عن ثابت، يبقى هو اللي بيروي عن ثابت البناني، صفحة رقم 446. بينقل لنا الإمام أبو الحجاج كلام أهل العلم عن هذا الرجل، قال: وقال الجزجاني: لا يحمد حديثه. وقال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني، ثلاثة من أكبر علماء الحديث في أمة الإسلام، الثلاثة قالوا عن هذا الرجل يوسف بن عطية: ضعيف الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. الإمام البخاري قال: كل من قلت عنه أنه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. ما ينفعش نحن نروي عن الرجل ده، حرام نحن نروي عنه. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي صاحب السنن عن يوسف بن عطية: متروك الحديث وليس بثقة. وقال أبو بشر الدولابي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويلزق المتون الموضوعة بالأسانيد الصحيحة، لا يجوز الاحتجاج به. عرفت يا زكريا الأحاديث اللي انت بتجيبها كلها أحاديث مضروبة، كلها أحاديث ضعيفة؟ هو ده يا زكريا سلاحك الوحيد في شتمتك وسبك للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم؟ مش عارف تجيب إلا الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ودي تقول الإسلام في كذا وفي كذا وفي كذا.